تيري فوق جميرية تيري فوق يا جميرية تيري فوق جميرية تيري فوق يا جميرية تيري فوق للسودان تيري فوق يا جميرية تيري فوق لجنوب السودان تيري فوق يا جميرية تيري فوق لأمانة وطن تيري فوق يا جميرية تيري فوق لسلام ديارنا تيري فوق يا جميرية تيري فوق جميرية تيري فوق يا جميرية تيري فوق جميرية تيري فوق يا جميرية تيري فوق جميرية تيري فوق يا جميرية تيري فوق لحقوق إنسان تيري فوق يا جميرية تيري فوق لحقوق أطفالنا تيري فوق يا جميرية تيري فوق عدل وحرية تيري فوق يا جميرية تيري فوق تنمية وسلام تيري فوق يا جميرية تيري فوق أمن واستقرار تيري فوق يا جميرية تيري فوق جميرية تيري فوق يا جميرية تيري فوق جميرية تيري فوق يا جميرية تيري فوق جميرية تيري فوق تيري فوق جميرية تيري فوق يا جميرية